غلوا فيه، إنما وجدت هذه الأشياء بعد غلوا فيه. فعلى سبيل المثال يقول ابن كثير المؤرخ في كتابه البداية والنهاية لما ترجم له قال: وكان فيه زهد كثير وله أحوال صالحة، إلى أن قال: ولأتباعه وأصحابه فيه مقالات ويذكرون عنه أقوالا وأفعالا ومكاشفات أكثرها مغالات، أكثرها مغالات، وقد كان صالحا ورعا. ولما ترجم له الذهبي رحمه الله تعالى قال في خاتمة الترجمة وفي الجملة: الشيخ عبد القادر كبير الشان وعليه مآخذ في بعض أقاويله ودعاويه، والله الموعد، وبعض ذلك مكذوب عليه، وبعض ذلك مكذوب عليه. وقال ابن رجب رحمه الله: وللشيخ عبد القادر رحمه الله كلام حسن في التوحيد والصفات والقدر وفي علوم المعرفة موافق للسنة. ومن جميل ما نقل في ذلك ما ذكره شيخ الإسلام رحمه الله تعالى في كتابه الاستقامة، قال: إن عبد القادر الجيلاني سئل: هل كان لله ولي على غير اعتقاد أحمد بن حنبل؟ فقال: لا كان ولا يكون. فقال: لا كان ولا يكون. وعندما يقال اعتقاد أحمد بن حنبل هذه النسبة، نسبة الاعتقاد إليه باعتبار نصرته لهذا الاعتقاد وذبه عنه وعمله العظيم على نشره، وإلا فالمراد معتقد أهل السنة، معتقد أهل السنة. فيقال معتقد أحمد باعتبار أن هذه عقيدة أحمد رحمه الله التي يدين الله بها، وباعتبار أنه نصر هذه العقيدة وذب عنها وصبر على الأذى فيها والسجن والضرب والتعذيب نصرة لهذه العقيدة. فالشاهد أن عبد القادر الجيلاني كان هذا شأنه، وكتابه الغنية الذي نقل عنه شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله تعالى هذا النقل فيه موافقة أهل السنة وفيه إثبات الصفات لله سبحانه وتعالى. قد لا تخلو أقاويله مثل ما أشار الذهبي من بعض الأخطاء، لكن في الجملة عقيدته عقيدة أهل السنة. ويقول: لا يكون من أولياء الله إلا من هو على عقيدة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، أي عقيدة أهل السنة والجماعة، عقيدة أهل السنة والجماعة. لكن حصل من أتباعه، ومن المعلوم أن، وهذا أمر تكرر عبر التاريخ، الرجل الذي يكون له مكانة في النفوس ومحبة في القلوب يحصل من أتباعه مغالاة فيه، يحصل من أتباعه مغالاة فيه وغلو في مدحه وإطراءه والثناء عليه، وربما بلغ في بعض الناس في مغالاته في متبوعه أن يعطيه من الخصائص والصفات ما لا يليق إلا برب الأرض والسماوات سبحانه وتعالى. وهذا حصل كثيرا، ومثل هذا حصل مع عبد القادر، ووصف بصفات وأضيف إليه أقوال ما يظن بمثله أن يقولها، ما يظن بمثله. رجل يعني عرف في زمانه بالزهد والعبادة، فينسبون إليه أقوالا ما يظن بمثله أن يقول مثلها. وهذا النقل الذي أورده ابن تيمية رحمه الله في هذا الموضع هو نقل عن كتابه الغنية، يعرف بالغنية ويعرف بغنية الطالبين. قال فيه: أما معرفة الصانع بالآيات والدلالات على وجه الاختصار فهو أن يعرف ويتيقن أن الله واحد أحد، إلى أن قال وهو بجهة العلو مستوى على العرش، بجهة العلو مستوى على العرش. وقول بجهة العلو، الجهة هذه كما نبه شيخ الإسلام غير من العلم من الألفاظ المجملة، من الألفاظ المجملة. وعند إطلاق هذا اللفظ لا بد أن يتضمن ما يزيل الإجمال، لأن عندما يقال هل الله في جهة ينظر في مراد السائل بالجهة، لأن الجهة لفظ مجمل. فإذا أراد بالجهة جهة العلو كما هنا قال جهة العلو فهذا حق، لأن الله عز وجل في جهة العلو أي علي على خلقه، بائن من خلقه، فوق سمواته، مستوى على عرشه، استواء يليق بجلاله وكماله. وأما إذا أريد بالجهة معنى آخر، كان يراد بها جهة تحيطه أو تحويه أو نحو ذلك، فهذا باطل لا ريب في بطلانه. قال وهو بجهة العلو مستو على عرشه، مستو على العرش أي كما أخبر سبحانه في مواضع من كتابه، محتو على الملك. ومعنى محتو على الملك أي مالك لكل شيء، مالك لكل شيء، مستو على عرشه والملك كله بيده، والخلق جميعهم طوع تدبيره وتسخيره سبحانه وتعالى. محيط علمه بالأشياء أي أنه مع الخلق بالعلم، وسع كل شيء علما وأحصى كل شيء عددا، لا يعزب عنه مثقال ذرة في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر. إليه يصعد الكلم الطيب والعمل الصالح يرفعه، والصعود إلى أعلى، وهذا دليل على علو الله، يصعد إليه والصعود إلى أعلى، فهذا من أدلة علوه سبحانه وتعالى. ومن أدلة العلو يدبر الأمر من السماء إلى الأرض ثم يعرج إليه، والعروج إنما يكون إلى أعلى، في يوم كان مقداره 1000 سنة مما تعدون. قال ولا يجوز وصفه بأنه في كل مكان، أي كما يقول ذلك الجهمية وكما يقول ذلك المتصوفة. قال لا يجوز أن يقال أن يوصف بأنه في كل مكان، بل يقال إنه في السماء على العرش، بل يقال إنه في السماء على العرش كما قال الرحمن على العرش استوى. ويذكر آيات وأحاديث، أو ذكر آيات وأحاديث، إلى أن قال وينبغي إطلاق صفة الاستواء من غير تأويل. وهذا فيه رد على من قال إن الاستواء يراد به الاستيلاء، إن الاستواء يراد به الاستيلاء، استوى على العرش أي استولى عليه، وهذا تأويل باطل فيه تعطيل لهذه الصفة، وفيه تحريف لآيات الاستواء عن مدلولها، وهذا من تحريف الكلم عن مواضعه. قال وأنه استوى، وأنه استواء الذات على العرش أي أنه مستوى بذاته جل وعلا فوق عرشه المجيد. قال وكونه على العرش مذكور في كل كتاب أنزل على كل نبي أرسل بلا كيف، وهذا إشارة منه رحمه الله تعالى إلى اتفاق الكتب المنزلة على أمور الاعتقاد، اتفاق الكتب المنزلة على أمور الاعتقاد. أمور الاعتقاد هذه أصول ثابتة متقررة لدى جميع الأنبياء، ما من نبي بعثه الله عز وجل إلا وأخبر قومه بذلك، بعلو الله وفوقيته سبحانه وتعالى وعلوه على عباده. ولهذا لما أخبر موسى عليه السلام فرعون وقومه بذلك، رام فرعون بناء الصرح من أجل أن يكذب موسى بزعمه في دعواه أن الله في السماء، يا هامان ابن لي صرحا لعلي أبلغ الأسباب، أسباب السماوات، فأطلع إلى إله موسى وإني لأظنه كاذبا، لأن موسى قال له إن الله في السماء علي على عرشه، فرام بناء هذا الصرح بزعمه ليكذب موسى في دعواه. ولهذا قال العلماء رحمهم الله: من يثبت علو الله على العرش فهو موسوي، أي على عقيدة موسى ومحمد وغيره من الأنبياء، ومن ينكر علو الله فعقيدة فرعوني، لأن فرعون من أنكر ذلك وكذب موسى عليه صلوات الله وسلامه وعلى جميع النبيين. فعبد القادر هنا يشير إلى أن إثبات العلو واستواء الله على العرش عقيدة متفق عليها لدى جميع النبيين، لأن أمور الاعتقاد لدى جميع الأنبياء واحدة، والخلاف إنما هو في التكاليف كما قال والشرائع، كما قال الله سبحانه: لكل جعلنا منكم شرعة ومنهاجا. أما أمور الاعتقاد فواحدة، كما قال نبينا عليه الصلاة والسلام: نحن الأنبياء أبناء علات، ديننا واحد أي عقيدتنا واحدة، وأمهاتنا شتى أي الشرائع تختلف من نبي إلى آخر. قال: وذكر كلاما طويلا لا يحتمله هذا الموضع، وذكر في سائر الصفات نحو هذا، أي نحو ما ذكره في الاستواء من إثبات الله وإمرار له كما جاء، فقوله في سائر الصفات كقوله في الاستواء، وذلك أن باب الصفات واحد. قال: ولو ذكرت ما قال العلماء في ذلك لطال الكتاب جدا. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عمر ابن عبد البر: روينا عن مالك بن أنس وسفيان الثوري وسفيان بن عيينة والأوزاعي ومعمر بن راشد في أحاديث الصفات أنهم كلهم قالوا: أمروها كما جاءت. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. هذا نقل عن الإمام ابن عبد البر رحمه الله تعالى، صاحب التمهيد وغيره من الكتب النافعة المفيدة، ومن علماء المالكية رحمه الله تعالى. ذكر في هذا النقل عن إمام مالك وغيره من أئمة السلف أن قولهم في أحاديث الصفات إمرارها كما جاءت، وإمرار الصفات كما جاءت بأن تثبت لله عز وجل على الوجه اللائق بجلاله وكماله وعظمته سبحانه، لأنها جاءت محملة بالمعاني، فلا يكون الإمرار لها كما جاءت إلا بإثبات معانيها ودلالاتها. فقول السلف أمروها كما جاءت بلا كيف، أي أثبتوها لله كما أثبتها الله لنفسه وكما أثبتها له رسوله صلى الله عليه وسلم بلا كيف، أي دون خوض في تكييفها، لأن الكيف غير معقول. قال أبو عمر: ما جاء عن النبي صلى الله عليه وسلم من نقل الثقات أو جاء عن الصحابة رضي الله عنهم فهو علم يدان به، يدان به أي يؤمن به ويجعل دينا. وما حدث بعدهم ولم يكن له أصل فيما جاء عنهم فهو بدعة وضلالة. وهذا إشارة إلى ما قاله مالك رحمه الله: ما لم يكن دينا زمن محمد صلى الله عليه وسلم وأصحابه فلن يكون دينا إلى قيام الساعة. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال في شرح الموطأ لما تكلم على حديث النزول قال: هذا حديث ثابت من جهة النقل، صحيح الإسناد، لا يختلف أهل الحديث في صحته، وهو منقول من طرق سوى هذه من أخبار العدول عن النبي صلى الله عليه وسلم، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، وهو من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان. ذكر رحمه الله تعالى في شرح للموطأ، موطأ الإمام مالك، عند كلامه على حديث النزول ثبوت هذا الحديث وصحة إسناده، وأنه روي عن النبي صلى الله عليه وسلم من طرق كثيرة من أخبار العدول، ونص رحمه الله تعالى في كتابه التمهيد على أنه من الأحاديث المتواترة عن النبي عليه الصلاة والسلام، وقد نص على ذلك جمع من أئمة أهل العلم وأهل الدراية والمعرفة بحديثه عليه الصلاة والسلام، وقد بلغ عدة من رووا هذا الحديث عن النبي صلى الله عليه وسلم من الصحابة 28 صحابيا، ذكرهم ابن القيم وذكر حديثهم في كتابه الصواعق. فحديث النزول حديث تواتر عن نبينا الكريم عليه الصلاة والسلام. قال رحمه الله: وفيه دليل على أن الله في السماء، وفيه دليل على أن الله في السماء على العرش من فوق 7 سماوات كما قالت الجماعة، يقصد بالجماعة أهل السنة والجماعة أئمة السلف. وحديث النزول معدود في جملة أدلة العلو، لأن أدلة العلو، علو الله على خلقه، جاءت متنوعة في الدلالة على العلو. من ضمن هذه الأدلة حديث النزول، لأن النزول إنما يكون من أعلى، فقوله ينزل هذا دليل على علو الله، ونزوله سبحانه وتعالى إلى سماء الدنيا الذي أخبر به النبي عليه الصلاة والسلام هو نزول يليق بجلال الرب وكماله لا نعلم كيفيته. قال: وهم من حجتهم على المعتزلة في قولهم إن الله في كل مكان، في قولهم إن الله في كل مكان. من لا يثبت علو الله ليس له مع إنكاره للعلو إلا إحدى عقيدتين: إما أن يقول الله في كل مكان، أو يقول الله لا فوق ولا تحت إلى آخره، ليس له إلا إحدى هاتين العقيدتين: إما تشبيه الله بالعدم، تعالى الله عما يقولون، لا فوق ولا تحت ولا داخل العالم ولا خارجه إلى آخره، أو القول بأنه في كل مكان، وهذه عقيدة باطلة فاسدة ينزه الرب سبحانه وتعالى عن ذلك ويقدس تعالى الله عما يصفون، فليس له إلا إحدى هاتين العقيدتين. وحديث النزول رد على هؤلاء وعلى هؤلاء: ينزل ربنا، من يقول لا فوق ولا تحت إلى آخره، أو يقول الله في كل مكان، ماذا يكون عنده قول النبي عليه الصلاة والسلام: ينزل ربنا إلى السماء الدنيا كل ليلة؟ وما معنى ينزل إذا كان الأمر كما يعتقد: الله في كل مكان، تعالى الله عما يقولون، سبحان الله عما يصفون. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال: والدليل على صحة قول أهل الحق قول الله، وذكر بعض الآيات إلى أن قال: وهذا أشهر وأعرف عند العامة والخاصة من أن يحتاج إلى أكثر من حكايته، لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. يقول إن الأدلة على العلو والآيات والأحاديث التي جاءت في إثبات علو الله سبحانه وتعالى كثيرة جدا ومشهورة بين العامة والخاصة، وهي أشهر من أن يحتاج إلى حكاية هذا القول لوضوح أدلته، مثل ما قال القيم: والله يا قومنا والله إن لقولنا ألفا تدل عليه بل ألفان. الأدلة كثيرة على العلو، إثبات علو الله سبحانه وتعالى على عرشه المجيد، لكن انظر إلى ذكره لدلالة الفطرة على العلو. يقول: لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. اضطرار لم يوقفهم عليه أحد، كل أحد يجد في قلبه اضطرارا، يجد في قلبه اضطرارا أنه عندما يسأل، عندما تشتد به الحاجة، يجد قلبه متجه إلى العلو دون أن يوقفه أحد على ذلك، وإنما يجد أن قلبه متجه إلى العلو ويفزع إلى جهة العلو. هذا أمر فطر الله سبحانه وتعالى القلوب عليه، فطر القلوب سبحانه وتعالى عليه. أذكر مرة من القصص العجيبة يعني بهذه المناسبة، في إحدى الدول وكنا في مجلس نقابل الطلاب من أجل التحاق بدورة كانت مقامة في تلك الدولة. فلما انتهينا من مقابلة الطلاب، كان السائق المخصص للدورة رجل كبير في السن جالسا، فانتهى الطلاب من باب المداعبة، قلت: الآن اختبار الشيخ. والتفت إليه وسألته، قلت له: أين الله؟ قال لي: الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. هكذا قال: الله في الأرض وفي السماء وفي كل مكان. فقلت للإخوة الحاضرين، قلت: انظروا، إصبعه على الفطرة ولسانه أفسد بعلم الكلام وعقائد أهل الباطل. أشار بإصبعه، قال: الله في الأرض، قالها بلهجته وأحفظها بلهجته كما سمعتها منه، قال: خدا دار أرز دار سما دار همش مكان، في الأرض وفي السماء وفي كل مكان، وإصبعه يشير إلى السماء. الإصبع على الفطرة واللسان خرب بالفلسفة والمنطق وعلم الكلام. فالله عز وجل فطر العباد على الإيمان بعلوه سبحانه وتعالى. يقول: لأنه اضطرار لم يوقفهم عليه أحد ولا أنكره عليهم مسلم. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عمر ابن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، هو على العرش وعلمه في كل مكان، وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله. قال: وقال أبو عمر بن عبد البر أيضا: أجمع علماء الصحابة والتابعين الذين حمل عنهم التأويل، المراد بالتأويل التفسير وبيان معاني النصوص، قالوا في تأويل قوله: ما يكون من نجوى ثلاثة إلا هو رابعهم، ولا خمسة إلا هو سادسهم، ولا أدنى من ذلك ولا أكثر إلا هو معهم أينما كانوا ثم ينبئهم بما عملوا يوم القيامة إن الله بكل شيء عليم. يقول: أجمعوا على أنه على العرش وعلمه في كل مكان. وما خالفهم في ذلك من يحتج بقوله، أي أن المراد بقوله إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه بإجماع السلف، بإجماع الصحابة والتابعين، كما حكى إجماعهم على ذلك ابن عبد البر رحمه الله، وحكاه أيضا غيره من أئمة العلم. أجمع السلف من الصحابة والتابعين أن قوله وهو معكم أينما كنتم، وقوله إلا هو معهم أينما كانوا، أي بعلمه. والدليل على ذلك السياق، لأن بدأ الآية وختمها بالعلم، بدأها وختمها بالعلم، مثل ما قال الإمام أحمد وسبق مرة معنا، بدأ الخبر بالعلم وختمه بالعلم. فقوله إلا هو معكم، إلا هو معهم أينما كانوا وهو معكم أينما كنتم، أي بعلمه سبحانه وتعالى. نعم. قال رحمه الله تعالى: وقال أبو عمر أيضا: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلها والخوارج فكلهم ينكرها ولا يحمل شيئا منها على الحقيقة، ويزعم أن من أقر بها مشبه، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أئمة الجماعة. قال رحمه الله: أهل السنة مجمعون على الإقرار بالصفات الواردة كلها في القرآن والسنة والإيمان بها وحملها على الحقيقة لا على المجاز، إلا أنهم لا يكيفون شيئا من ذلك ولا يحدون فيه صفة محصورة. لا يحدون فيه صفة محصورة، أي لا يكيفونه بكيفية محصورة في أذهانهم، في فكرهم، عقولهم. وكل ما يخطر ببال الإنسان يظنه كيفية أو حدا لصفة الله فالله أعظم من ذلك وأجل سبحانه وتعالى، والتكييف باطل. قال: وأما أهل البدع الجهمية والمعتزلة كلهم والخوارج فكلهم ينكرها، أي الصفات، كلهم ينكرها، أي صفات الله سبحانه وتعالى. والخوارج تأثروا في الأمور المعتقد ولا سيما فيما بعد بالمعتزلة، فصارت أصولهم في المعتقد أصول المعتزلة. قال: كلهم ينكرها ولا يحمل شيء منها على الحقيقة، ولا يحمل شيء منها على الحقيقة، يتأولونها إلى معاني بعيدة، لا يؤمنون بها كما وردت ولا يمرونها كما جاءت، بل يحرفونها إلى معاني بعيدة. وهذا معنى قوله: ولا يحملون شيء منها على الحقيقة. ويزعم أن من أقر بها مشبه، يزعم أي هؤلاء أن من أقر بها مشبه، أن من أقر بها أي صفات الله مشبه. هذه دعوة أهل الباطل عموما من نفاة الصفات، يدعون أن أهل السنة الذين يثبتون الصفات مشبهة. والحق أن أهل السنة أكرمهم الله عز وجل بالسلامة من التشبيه ومن التعطيل، لأن طريقتهم إثبات بلا تمثيل وتنزيه بلا تعطيل، فسلمهم الله من هذين الباطلين. وحقهم وقولهم حق وهدى بين ضلالتين، ضلالة التشبيه وضلالة التعطيل، فهم يثبتون بلا تمثيل وينزهون بلا تعطيل. قال: وهم، أي الجهمية والمعتزلة ومن سار مسارهم، عند من أقر بها نافون للمعبود. وهم، أي الجهمية ومن كان على عقيدتهم، عند من أقر بها، أي أقر بالصفات الذين هم أهل السنة، نافون للمعبود. ينافون المعبود، لأنهم عطلوا الرب سبحانه وتعالى عن صفاته، عطلوه عن صفاته، فترتب على ذلك التعطيل وصف الله بالعدم. ولهذا قال السلف قديما: والمعطل يعبد عدما، والمعطل يعبد عدما، لأن هذا التعطيل لازم تشبيه الله بالعدم. لأن إذا قال قائلهم الله لا فوق ولا تحت ولا عن يمين العالم ولا داخل ولا خارج إلى آخر ما يقولون، هذا وصف لله بالعدم. بل لو أن أحدا أراد أن يصف العدم بصفة بليغة لن يجد أبلغ مما وصف به الجهمية ربهم، لن يجد أبلغ مما وصف به الجهمية ربهم. وقد ضرب أحد علماء السلف مثالا يوضح به ذلك، قال: مثل الجهمية مثل رجل قال: في دارنا نخلة، قال: في دارنا نخلة. قيل: لها جذع؟ قال: لا. قيل: لها عروق في الأرض؟ قال: لا. قيل: لها عسبان؟ قال: لا. قيل: لها قنو؟ فيها قنو؟ قال: لا. عددت له صفات النخلة وكل شيء يقول لا. فقيل له: ما في داركم نخلة؟ قال: هذا مثل للجهمية، يقول لنا رب ثم كل الصفات نفوها، فهذا تشبيه للرب بالعدم. وهذا معنى قول ابن عبد البر رحمه الله هنا: وهم عند من أقر بها نافون للمعبود، وهم عند من أقر بها نافون للمعبود. قال رحمه الله: والحق فيما قاله القائلون بما نطق به كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم، وهم أهل وهم أئمة الجماعة. وهذا فيه أن طريقة أهل السنة رحمهم الله وجادتهم في صفات الله سبحانه وتعالى إثباتها والإيمان بها والنطق بما نطق به كتاب الله وبما نطقت به السنة، لا يتجاوزون القرآن والحديث، كما قال الإمام أحمد رحمه الله: نصف الله بما وصف به نفسه وبما وصفه به رسوله صلى الله عليه وسلم، لا نتجاوز القرآن والحديث. وكما قال الأوزاعي رحمه الله: ندور مع السنة حيث دارت، أي نفيا وإثباتا، فما أثبت في الكتاب والسنة أثبتنا، وما نفي في الكتاب والسنة نفينا. ونسأل الله الكريم أن يفقهنا في الدين، وأن يصلح لنا شأننا كله، ولا يكلنا إلى أنفسنا طرفة عين، وأن يغفر لنا ولوالدينا ولمشايخنا وللمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات. اللهم آت نفوسنا تقواها وزكها أنت خير من زكاها، أنت وليها ومولاها. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفة والغنى. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما يحول بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن اليقين ما تهون به علينا مصائب الدنيا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا ما أحييتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على عبدك ورسولك نبينا محمد وآله وصحبه. جزاكم الله خيراً.